الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادي ذي بد أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك مكتب الدعوة في مكة، وكذلك الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بمكة. وهذا اليوم هو الثاني، يوم الجمعة والثاني من رمضان من عام 44 و400 وألف، وفيه نكمل الدرس في التفسير، وهو الدرس الشهري، وقد وقفت عند هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما زال الحديث عن بنو إسرائيل، وتقدم أن إسرائيل معناها إسراء معناها عبد، وإيل الله يعني عبد الله، وأن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام وأن القبائل التي تفرعت من يعقوب صلى الله عليه وسلم من أبناء الأحد عشر هي قبائل بنو إسرائيل، فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل، وهو يذكر بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يذكرهم فيقول حين أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ما هي القرية المقصود بها؟ ما هي بيت المقدس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فالله سبحانه وتعالى طلب منه, والله سبحانه وتعالى أمر من يدخل بيت المقدس ويأكل منه رزقا واسعا هنيئا. ففي قوله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية, وسميت القرية قرية في اللغة العربية لاجتماع البيوت فيها, ولعلها مأخوذة من القر وهو الجمع, وهو الجمع الجمع, كما أن القرآن سمي بالقرآن لأنه يجمع الآيات والسور. كما أنه يجمع الآيات والسور, فالقرية سميت بهذا الاسم لأنها تجمع الآيات والسور. نعم, أنا أتذكر قول عمرو بن كلثوم عندما تحدث عن أن معنى القرآن هو الجمع في قوله في المعلقة, قال تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين, ذراع عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرى جنينا. تقرى يعني تجمع حملا على بطن. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين, ذراع عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرى جنينا. فالقرية سميت قرية لاجتماع البيوت فيها. فالله أمر أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام في مع موسى أن يدخلوا بيت المقدس وأن يأكلوا واسعا رغدا. الرغد هو الذي الطعام الذي ليس فيه تعب, واسعا هنيا. ثم إذا دخلوا بيت المقدس فاتحين ليدخلوه خاضعين لله متواضعين لله قولا وفعلا. أما بالقول فأن يقولوا يعني وقال نغفر لكم خطاياكم, أن يدخلوا خاضعين يعني مستغفرين الله سبحانه وتعالى وحامدين الله على هذا الفتح, وكذلك يدخلوه غير القول أن يخضعوا لله فيدخلوا هذا البيت المقدس. قال وادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث استنبطوا وادخلوا بسجد يعني ساجدين, وأن يخضعوا له سبحانه عند دخوله بالسجود له وطلب المغفرة منه جل وعلا. فإذا فعلوا ذلك فقد وعدهم الله بمغفرة الذنوب ويزيد الله من فضله من أحسن منهم. لكن هل استجابوا لله عندما قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه يعني احطط عنا ذنوبنا ومعاصينا لنغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين؟ لا, قال الله عن هؤلاء أبناء يعقوب وهم اليهود فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. يعني قيل لهم ادخلوا بيت المقدس خاضعين ذليلين منيبين إلى الله مستغفرين, ماذا قالوا؟ قالوا حبة في شعيرة أو حبة في حنطة يسخرون, ودخلوا على أستاهم يعني يزحفون على المؤخرة. فبدلوا ما أمر الله سبحانه وتعالى بهم, فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا يعني عذابا من السماء. بماذا؟ ليش؟ لماذا؟ بما كانوا يفسقون. والفسق في اللغة العربية هو الخروج عن الشيء, ومنه سميت الفأرة فويسقة لأنها ما تخرج من جحرها إلا للأذية الفويسقة. فكذلك الفاسق سمي فاسقا لأنه في لخروجه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وذكرهم الله حين طلب موسى من الله تعالى ما أن يشربوا منه بنو إسرائيل لأنهم كانوا في صحراء سيناء, فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر. فقال الله لموسى, الله يقول وإذ سبحانه وإذ استسقى موسى يعني طلب السقيا من الله, لأن السين والتاء عند العرب للطلب. وإذ استسقى موسى, وموسى هو ابن عمران وهو من أفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم, وهو من أولي العزم من الرسل, لأن أولي العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد هو خاتمهم وهو أفضلهم على الإطلاق، وبعده إبراهيم، وموسى كليم الرحمن كلمه الله وكلم الله موسى تكليما. وقيل إن موسى في اللغة العبرية معناها مو، معناها ماء، وسا شجر، لأنه وجد في تابوت في نهر النيل بين ماء وشجر، فسمي بموسى صلى الله عليه وسلم. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، قال الله لموسى إذا أردت الماء فاضرب بعصاك إيش؟ الحجر. قيل إنه حجر معين معه يحمله معه في الأسفار، وقيل يضرب بعصاه أي حجر كان. فلما يضرب بعصاه أي حجر كان، أيهما يكون أقوى إعجازا، حجر بذاته معين أو أي حجر يضربه؟ أي حجر يضربه. وقيل هذا وقيل هذا. فالله تعالى قال فاضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه، انفجرت من هذا الحجر، وهذا من دلائل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم، فانفجرت منه كم؟ 12 عينة. لماذا لم تكن 15 عينة؟ على عدد القبائل 12 إيش قبيلة؟ كم قبيلة؟ كم أجيبوني؟ 12 قبيلة، كل قبيلة عشان ما يكون فيه بينهم زحام، إكرام الله لهم، كل قبيلة تشرب من من من من, من عين. فانفجرت منه 12 عينا. طيب، هل هذا الماء نزل من السماء ولا خرج من الأرض؟ طيب، والسقيا إلى ما تقول طلب السقيا، السقيا تكون من ماذا؟ مما نزل من فوق ولا لا؟ طلب السقيا، لكن يصح أن تسمى السقيا من ماذا أيضا؟ مما خرج من الأرض. واضح الآن عندكم؟ واضح الآن؟ يعني السقيا تكون مما نزل من السماء وتكون مما نبع من الأرض. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، قال الله لهم كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا واشربوا. كلوا قال أن الله أعطاهم المن والسلوى، وتقدم التفسير هذا في الجلسات الماضية. السلوى قيل طائر وقيل أكثر من قول، والسلوى المن، قيل عسل وقيل شراب إلى آخر. الله سبحانه وتعالى اختار لهم هذا الشراب والأكل في صحراء سيناء. فالله تعالى قال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني اشكروا الله على هذه النعم، لأن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت النعم فرت. النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. والشخص إذا شكر الله على النعم فإن الله يزيده نعاما، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح فقال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه. ومن قال اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومسائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اليهود بنو إسرائيل ملوا من الطعام الذي أعطاهم الله. سبحان الله، طعام الله أعطاهم إياه واختار لهم المن والسلوى، والماء نبع من ضرب موسى بعصاه الحجر، ملوا من هذا الطعام والشراب. فالله يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي الخير؟ قالوا يا موسى ادع ربك يعطينا غير هذا الطعام والشراب، مللنا من هذا الطعام والشراب، ادع ربك يخرجنا ما تنبت الأرض من بقلها، من البقول وقثائها، قيل الخيار وقيل غير ذلك، وعدسها وبصلها. يا سبحان الله العظيم، هل العدس والبصل والفوم والبقول يعني مثلها مثل طعام الله رب العالمين اختاره لهم؟ هم قال الله عنه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا الطلب اللي طلبتموه من موسى أن يبدل هذا الطعام الذي أعطاكم الله إياه، هذا تجدونه في أي مصر من الأمصار، لكن المن والسلوى ما هذا الله نفسه أعطاكم إياه، يعني خاص بكم، فلماذا لا تأخذون هذا الذي أعطاكم الله؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب، رجعوا بغضب من الله. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، وهم مشهورين بقتل الأنبياء، أي اليهود يقتلون الأنبياء كثير، قتل زكريا ويحيى وغيره، قتلوا أكثر من نبي، كيف يقتل النبي؟ فالله يقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. طيب، معنى ذلك ماذا؟ أنهم جمعوا بين ذنبين عظيمين، القتل استقلالا، أليس كذلك؟ وكون المقتول من؟ نبي، وكون هذا القتل بغير حق. شوف كيف جمعوا بين الأشياء الثلاثة هذه، كل ذنب أعظم من ذنب. أصل القتل بغير حق حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك تقدم لنا في التفسير ماذا يقول الله رب العالمين لما تكلم الله مع الملائكة، ماذا قالوا؟ قال وتجعل فيها من يفسد إيش فيها، وبعدين إيش قال؟ أجيبوني، ويسفك الدماء، ويسفك الدماء. طيب، الإفساد هو المعاصي، أليس سفك الدم داخل تحت المعاصي؟ لماذا قيد وخصص سفك الدم وهو معصية بعد الإفساد في الأرض وهو من المعاصي؟ لأهمية وعظم وشناعة القتل بغير حق، إزهاق الأرواح بغير حق. ولذلك يقول العلماء عندهم قاعدة، التخصيص بعد التعميم يدل على أهمية الخاص، هذه قاعدة عند علماء أصول الفقه. ولذلك مر علينا من كان عدوا لله إيش؟ أو بيرن علينا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. من كان عدوا لله وملائكته، جبريل وميكال يدخلون تحت مظلة الملائكة، ليس كذلك؟ لكن تخصيص جبريل وميكال بعد التعميم كما مقرب علم أصول الفقه يدل على أهمية الخاص. إذن فسفك الدم بغير حق هذا كله لا يجوز، حرام، كما يفعل الخوارج ومن ركب ركوبهم. ويقتلون بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم ذكرهم الله تعالى حين أخبروا موسى أنهم لن يصبروا على طعام واحد، ركزوا معي أيها الأخوة، وهو المن والسلوى، وهذا تقدم تفسير المن والسلوى. وطلبوا من موسى يعني أن يدعو لهم الله كي يخرج لهم بعض ما تنبته الأرض من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل، فاستنكر عليهم موسى استبدالهم الطعام الدنيء بالأطعمة الهنيئة، وأمرهم أن ينزلوا أي مصر من الأمصار فسيجدوا ما طلبوا. ثم قال تعالى وضربت عليهم إيش؟ الذلة والمسكنة. الذل أصبح الهوان والصغار مفروضا على اليهود، كما أنهم رجعوا متحملين غضب الله، وهذا الذي جازاهم الله به. لماذا؟ هو بسبب جحودهم آيات الله وتقتيلهم لأنبيائه بغير حق، وذلك الجزاء الذي عوقب به، أو ذلك الكفر بآيات الله تعالى وقتل الأنبياء، إنما وقع نتيجة عصيانهم وتجاوزهم حدود الله تعالى. فالله تعالى يقول ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وش معنى حطة؟ لا وش احنا قلنا قبل شوي، لازم تركزون معنا، يلا هذا القرآن لابد كلنا نتركز، هذا كتاب هو كتاب الإسلام، القرآن والسنة. ادخلوا الباب سجدا يعني خاضعين، صح؟ يعني بالفعل أراد الله من يخضعوا بالفعل والقول، بالفعل أن يدخلوا خاضعين متذللين. الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة ماذا فعل؟ دخل خاضعا ذليلا ومنكسرا صلى الله عليه وسلم ومتواضعا لله رب العالمين، شكر الله، ما دخل يعني فخر، واضح؟ فالله طلب من يدخل الباب سجدا بالفعل ويقول حطة. ما معنى حطة؟ يعني احطط عنا ذنوبنا ومعاصينا، واضح الآن؟ فقالوا حبة في شعيرة، وقالوا حنطة في شعيرة، وبدلوا ما أمرهم الله به. فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا أن يقولوه بقول غيره، فقالوا بدل حطة حبة في شعرة، وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ويدخلوا يزحمون على أدبارهم. الآن هي مصعب، الفعل ولا القول؟ أصعب القول ولا الفعل؟ الفعل أصعب. الله لا، الفعل أصعب. أي مخف، أي مخف. القول ولا الفعل؟ القول أخف. فهم قالوا قولوا اغفر لنا خطايانا. ماذا قالوا؟ حبة في شعيرة، كلمة بسيطة. فالذي لم يستطع أن يقول كلمة بسيطة صغيرة خفيفة على اللسان، حبة في لم يقولوا احطط عنا ذنوب معاصينا، لن يدخلوا خاضعين. دخلوا على وسطهم، يعني دخلوا ومزحفون على أدبارهم، سخرية. شفت الجرة على الله كيف؟ واضح الآن عندكم؟ فالذي لم يستطع أن يقول الكلمة الخفيفة ويغفر لنا ذنوبنا لن يدخل خاضعا لله رب العالم باب أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعرة. قد علم كل ناس مشربهم، أي أن كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل 12 قد عرفت محلها الذي تشرب منه من هذه العين الخارجة من الحجر، فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربون متهنئين. كلوا واشربوا من رزق الله، يعني ليس هناك تعب عليكم في هذا الرزق. يعني شوف، كل ما أصبحوا وجدوا المن والسلوى أمامهم على الأشجار، وجدوه، وجدوا الطعام والشراب، الأكل والشرب. لا يذهبون يعني يطلبونه ويطلبون، لا، وإنما يجدونه جاهز عندهم. ومع ذلك ماذا؟ ملوا من هذه النعمة وقالوا أعطنا بدل هذا العدس والبصل والفوم إلى آخره. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، واذكروا يا معشر بني إسرائيل حين أخبرتم موسى عليه السلام بضجركم وكراهيتكم لنا السلوى وأن لا طقت لكم بحبس أنفسكم على تناول هذا الطعام الذي رزقكم الله تعالى رزقا هنيا سهلا بلا عناء. مش معنات رزقا ومش معنات رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الرغد ما هو؟ هو الأكل الطيب الهنيء اللي ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة. فقال الله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي هذه الأطعمة تجدونها في أي مصر من الأمصار. ثم قال سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أي أصبح الهوان والصغار مفروضا على اليهود، وأصبح أثر مسكنة الفقر والحاجة والحرص من المهانة والخضوع على قلوبهم أو ظواهر أبدانهم لازما لهم، كما أنه قد حل عليهم غضب من الله ورجعوا متحملين سخط الله تعالى عليهم. طيب، ما هي فوائد الآيات الآن؟ ما الذي نستفيد من الآيات التي سمعتم؟ أول فائدة أنه ينبغي على الشخص الذي نصره الله سبحانه وتعالى إذا فتح البلدان أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يدخل البلد ماذا؟ خاضعا منكسرا لله شاكرا لله رب العالمين قولا فعلا. والله تعالى يقول وسنزيد إيش؟ المحسنين. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الإحسان سبب للزيادة، سواء كان إحسانا في عبادة الله، تحسن في عبادة الله سيزيدك الله إحسانا، وتحسن إلى عباد الله قال الله وسنزيد المحسنين. فكلمة وسنزيد المحسنين شاملة إيش؟ للإحسان في عبادة الله، إحسانك في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وغير ذلك، وإحسانك لعباد الله بالمال والمواساة، وحتى التبسم في وجه أخيك صار صدقة، التبسم نفسه صدقة تؤجر عليها، ومساعدة الفقراء والمساكين والتخلق بالأخلاق الإسلامية. كلما ازددت إحسان الناس زادك الله إحسانا. بل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن من ضمن أسباب شرح الصدر، ما هو أعظم سبب من أسباب شرح الصدر؟ الذي أول طلبه موسى من ربه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وأول منه من الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال له ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقريري، يعني قد شرحنا لك صدرك. أعظم سبب من أسباب شرح الصدر ما هو؟ يلا ما هو أعظم شيء؟ التوحيد الخالص لله رب العالمين. أكثر الناس ذبذبة واضطرابا وشكا وقلقا وهما وغما هو المشرك بالله العظيم أو المبتدع الذي عنده خرافات وبدعة وأهواء. أما الشخص إذا كان موحد لله رب العالمين، قلبه متوجه لله خالص لله رب العالمين، فهو من أشرح الناس صدرا، كما كان الأنبياء الرسل والصحابة رضي الله عليهم أجمعين. والسبب الثاني ما سبب شرح الصدر ماذا؟ ما هو؟ كثرة النوافل بعد الفرائض، كثرة النوافل، وكذلك الإحسان للخلق من أسباب شرح الصدر، وكذلك إخراج دغل القلب من الحسد والغل وغير ذلك، وذكرها ابن القيم في زاد المعاد. من ضمن الفوائد النعمة على الآباء تلحق الأبناء، فالله سبحانه وتعالى يتحدث يقول: وإذ قلتم يا موسى، يعني إذ قال آباؤكم وأجداد قلت لن نصبر على طعام واحد. وثم الله سبحانه وتعالى أنعم على اليهود، هو الخطاب القرآن نزل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع اليهود الذين في المدينة في ذلك العصر، في خيبر في ذلك العصر. فالنعم على آبائهم عندما أنقذ الله موسى وقومها من البحر وأغرق فرعون، النعم على الآباء نعمة للأبناء، النعم على الآباء نعمة للأبناء. ومن فوائد الآية أن من اختار الأدنى على الأعلى ففي شبه من اليهود. الله رب العالمين اختار لهم المن والسلوى، ثم استبدلوا بدلا منه العسل والفوم وغير ذا والبقول. فالذي يختار شيء أدنى مما اختاره الله له ففي شبه من اليهود، يعني من طبائعهم قصدي. فالله سبحانه وتعالى اختار لك الحلال، اختار لك الحلال وتذهب للحرام، هذا لا يجوز. أيضا من الفوائد أنه هنا أن هذا دليل على غطرسة اليهود، عندهم غطرسة وكبر وجفاء. ماذا كانوا يقولون؟ ادعوا لنا الله ربنا، ولا يا موسى ادعوا لنا ربك. ليس من الأدب تكلم نبي كليم الرحمن تقوله يا موسى ادعنا ربك، ليس من الأدب، ليس من الأدب تتكلم مع شخص عادي أو مع عالم تقول يا أخي ادعنا ربك. يلا طيب وأنت ليش ما تقول ربنا؟ تفتخر بهذا الشيء. موسى كليم الرحمن ادعنا ربك بما ادعنا ربك، يعني الآيات ادعنا ربك ويخرج لنا ما تنبت أرضا بقلها وقثائها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، أراد عليه الصلاة والسلام نصرة الصحابة أن ينصروه، قالوا يا نبي الله والله لو بلغت بنا برك الغماد، أو في مكان باليمن، يعني لو سرت بنا مكان بأقصى اليمن جنوب الجزيرة العربية، أو برك الغماد، والله لسرنا معك عن يمينك وشمالك، والله ما نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل اذهب فسنقاتل عن يمينك وعن شمالك. فسر وجهه صلى الله عليه وسلم وأصبح وجهه كالقمر. شفت كيف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ ثم قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ويتبين من قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله أن اليهود قد ضربت عليهم المسكنة، وهذا يشمل فقر القلوب الذي هو شدة الطمع، بحيث أن اليهود لا يشبع ولا يتوقف عن طلب المال ولو كان من أكثر الناس مالا، ويشمل أيضا فقر المال وقلته. وفي قوله تعالى وباءوا بغضب، إيش وباءوا بغضب من الله؟ فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يغضب، ومذهب السلف الصالح أن الله يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولا يقال عن غضب الله كما قال أهل الأهواء والفرق أن الغضب معناه إرادة الانتقام، لا، وإنما الغضب أن الله رب العالمين يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها